بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى تنبيه الحق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومضمون. فالأول ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وشرطه ما سبق، نحو إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإذا لم يصح بالعوراء فالعمياء أولى، بخلاف إذا ربت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد أولى، فإنه مضمون لإمكان الفرق بما سبق. طيب، هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا التنبيه أنواع القياس من جهة القطع والظن. يتكلم هنا على أقسام القياس من حيث القطع والظن، وبتعبير آخر من جهة القطعية والظنية. فالقياس ينقسم إلى هذين القسمين، وسيأتي أن المقطوع به على ضربين، كل واحد منهما تحته قسمان، والظن بعد ذلك بخلافه. فأرجو الانتباه، لأن الكلام فيه شيء من التداخل فيحتاج شيء من الانتباه. طيب، على كل حال، ما سيأتي من الكلام على هذا التنبيه يتكلم فيه على أن القياس ينقسم إلى قسمين: قسم مقطوع به وقسم مضمون، أو يتكلم على القياس أنه على قسمين من جهة القطعية والظنية. يقول: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومضمون، يعني إلحاق الفرع الذي هو المسكوت عنه. ما هو الفرع؟ بالمنطوق الذي هو الأصل. يقول: مقطوع به ومضمون، يعني هناك مسائل نقطع فيها بإلحاق الفرع بالأصل، نقول هذا الفرع يلحق بالأصل قطعا أو هو أولى بالحكم منه، وهناك مسائل نقول هذا الفرع يغلب على ظننا أو نظن أنه يلحق بذلك الأصل في الحكم. يقول: فالأول يعني المقطوع به، إذا أتكلم عن المقطوع به، قال: فالأول ضربان، أي الأول هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. قال: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم. النوع الأول أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، هذا النوع الأول. يعني يقول النوع الأول ضربان، القسم الأول، يعني يمكن أن تقول النوع الأول على قسمين، القسم الأول ألف وباء. فالأول يقول ضربان، يعني هذا المقطوع به، قال: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، أولى بالحكم. طبعا هنا هذا الضرب أيضا ينقسم إلى قسمين، وإن كان حينما قسمهما، لكن هذا كلامه الذي سيأتي. النوع الأول يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق اتفاقا أو قطعا، على سبيل القطع والجزم، يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق قطعا ويقينا، هذا النوع الأول. قال: وشرطه ما سبق، إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. هذا يسميه جمهور العلماء مفهوم الموافقة، ويسميه الشافعية قياس قطعي، قياس يقيني أو قطعي، كما مر بنا من قبل. جمهور العلماء يقولون هذا مفهوم موافقة ولا يسمونه قياسا. وأما الشافعية فيسمونه القياس القطعي أو اليقين، هذا النوع الأول الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل. إذا كنا نشترط شهادة اثنين، شهادة عدلين فيما يتعلق بالدماء والأموال، فقبول شهادة ثلاثة والأربعة والخمسة من باب أولى. إذا قبلنا اثنين نقبل ما هو أولى من ذلك وما هو أشد من ذلك. وكذلك أيضا إذا لم تصح التضحية بالعورة والهدي بالعورة فمن باب أولى العمياء. يأتي إنسان ويقول أيجوز التضحية بالعورة؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعورة البين عورها. قال طيب ما إذا ما أردتم العورة عندي واحدة عمياء؟ قلنا أولى وأولى. فإذا كان لا يجوز بالعورة فالعمياء أولى. إذا الآن الأصل المنطوق به العورة والفرع المسكوت عنه العمياء. إذا العمياء أولى بالحكم الذي هو عدم جواز التضحية من العورة، فإن الحكم فيها أولى، وهذا أمر واضح مقطوع به. قال وإذا لم يصح بالعورة فالعمياء أولى، أي أن العمياء أولى بالحكم من يعني من هذه. ويعني كذلك أيضا يعني يشبه مثل يعني يشبه هذا إذا كان العرجاء أيضا البين عرجها لا تجزئ، لا تجزئ، فمقطوعة الرجلين أو مقطوعة يد الرجل من باب أولى. طيب إذا كان الله عز وجل قد ذكر كما مر بنا من قبل في الكلام على هذا من قبل، قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فالذي يعمل مثقال جبل من باب أولى، والذي يعمل مثقال ذرة من الشر جاز على ذلك من باب أولى، الذي يعمل ما هو أعظم وأعظم. الله عز وجل ذكر أهل الكتاب فقال ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما، فمن باب أولى إذا كان ما سيؤدي الدينار ما سيؤدي القنطار من باب أولى. وذكر الله عز وجل أن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، فإذا كان سيؤدي القنطار فمن باب أولى سيؤدي الدينار. وهذا كما هو واضح أن الحكم في الفرع أولى من الأصل، أولى من الأصل. فيعني ما يحتاج إلى كثير يعني تفكير وتأمل عند أن تأتي الإنسان وتقول له الشرع يعني شرط في الأضحية لا تكون عورة. ما يأتي إنسان مهما كان عاميا ويقول طيب وإذا كانت عمياء؟ أنا إذن يعني عندي ما هو أحسن من عورة، عندي عمياء. ما يقول هذا أحد يعني سوي وعاقل. هذا النوع الأول. إذن النوع الأول من المقطوع به ضربان. الضرب الأول أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، وهو على قسمين أيضا. القسم الأول ما هو على سبيل القطع والجزم، والثاني فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم. هناك من يقول إن الفرع يأخذ حكم الأصل، إن الفرع يأخذ حكم الأصل من باب أولى، وهناك من يقول لا ما يأخذ الفرع حكم الأصل، فلذلك جعل هذا مظنونا، جعل هذا مظنونا مما يكون فيه الفرع أولى بحكم من الأصل. وهو الذي قال بخلاف إذا ردت، قال بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد أولى، فإنه مظنون لإمكان الفرق بما سبق، يعني بما سبق معنا من قبل. يأتي إنسان ويقول مما يكون الفرق فيه أولى من الأصل إذا كنا لا نقبل شهادة الفاسق والعلة في ذلك فسقه مع أنه مؤمن، فمن باب أولى لا نقبل شهادة الكافر لأنه فاسق وزياد، هذا بعد الكفر من الفسق. يقول هذا محل خلاف، ولذلك هذا النوع من الذي يكون يعني ما يسمى القياس الأولى أو مفهوم الموافقة أو مفهوم الموافقة هذا محل خلاف وهذا مضمون. وهذا في القسم الأول. فالقسم الأول ينقسم إلى قسمين: ما كان فيه الفرع أولى بحكم من الأصل، منه ما يكون مقطوعا متيقنا، ومنه ما يكون مضمونا، ولذلك حصل فيه الخلاف. الأول ما فيه خلاف، سواء عند الذين يقولون إنه قياس كالشافعية، أو الذين يقولون إن هذا من باب مفهوم الموافقة، فهو يعني ليس محل خلاف. هذا الثاني الذين قالوا لا، الكافر يمكن قبول شهادته دون الفاسق. لماذا؟ لماذا الذين قالوا إن الحكم يختلف في هذا النوع؟ قد مر بنا من قبل أنهم قالوا لأن هذا الكافر قد يكون متدينا في ملته، يهودي متدين، نصراني متدين، ويرى أن الكذب هذا عيب، وأن الكذب هذا لا يجوز، وأن الكذب هذا مخل، فحينئذ مع كفره لا يكذب، وهذا مع إيمانه إلى أنه فاسق، فعنده من الدين ما لا يمنعه من الكذب بخلاف ذلك الكافر. فلهذا قالوا إن هذا القياس أو إن هذا الإلحاق فمحل الخلاف. هناك من يقول نعم الكافر من باب أولى، هناك من يقول لا، هناك فرق، هناك فرق بين الفاسق. الفاسق ليس عنده في هذا الباب ما يرده ويردعه، لأنه متهاون متساهل، دينه ينهاه عن ذلك لكنه متساهل لأنه فاسق، أخل بالمطلوب الشرعي في هذا الباب. الشرع يمنعه من الكذب لكنه يكذب، لفسقه يجترع على الكذب. الثاني كافر لكن عنده من الدين والحماس لدينه، مع أنه كافر ولو مات على ذلك مخلد في النار، لكن عندهم ما يمنعه من الكذب. طيب المثال الثاني يقول إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد أولى. المثال الثاني يقول إذا كان قاتل الخطأ يجب عليه الكفارة وهي الصوم شهرين متتابعين، قال فالمتعمد للقتل نوجب عليه الكفارة من باب أولى. طبعا الذين يقولون بوجوب الكفارة عليه فيما إذا طلبت منه الدية أو عفي عنه، أما في حال القياس لا، في حال القصاص لا. الشافعية يقولون بهذا، الشافعية يقولون بهذا، وأن هذا يعني أولى بالحكم. الذين قالوا لا ليس أولى وخالفوا في هذا، قالوا إن قتل الخطأ بسبب الخطأ مع أن فيه جروح روح، لكن لأنه خطأ فيه كفارة. أما المتعمد فجرمه أعظم من أن يكفر، أما المتعمد فجرمه أعظم من أن يكفر، ولذلك الشرع في سياق واحد موضع واحد من الكلام على القاتل المتعمد والقاتل الخطأ ذكر أن هذا أن على هذا كفارة وأن هذا ليس عليه كفارة، ما ذكرها. فكيف نسوي بينما حكم الشرع عليه بالكفارة وما سكت الشرع عنه؟ هذا هو الخلاف في هذا القسم. إذن القسم الأول مما يلحق فيه المسكوت بالمنطوق به مما هو كما قال مقطوع به، هو أيضا على قسمين: الأول متيقن لا خلاف فيه، وذلك بأن يلحق الفرع بالأصل لأنه أولى بالحكم، وهذا الذي يسمى بمفهوم الموافقة عند الجمهور والقياس القطعي عند الشافعية. والضرب الثاني منه ما فيه خلاف، الأول لا خلاف فيه، الثاني ما فيه خلاف ومثله ما سبق. طيب يقول الضرب الثاني أي من المقطوع به أن يستوي، يعني أن يستوي الأصل والفرع وهو المعبر عنه بالمقطوع فيه بنفي الفارق. القسم الثاني قالوا ما يقطع فيه بنفي الفارق، وقال إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ طيب إيش الفرق بين هذا وبين الأول؟ الأول يقال الفرع أولى بالحكم، الفرع أولى بالحكم من الأصل. الثاني يقال ما الفرق بين بين هذا الأصل وهذا الفرع؟ هناك فرق لكنه غير مؤثر، فنقطع بنفي الفارق. مثال ذلك لو أن إنسانا أعتق بعض عبد إذا أعتق الإنسان بعض عبد فإن هذا العتق للبعض يسري. يعني عندك أنت، أنت عندك عبد قلت له نصفك حر أو رأسك حر أو ثلثك حر أو يدك حر، وسيأتي معنا أن في هذا فرق. يعني من الفقهاء من يفرق بين الشيوع وبين التعيين. إيش الشيوع؟ يقول له نصفك حر، النصف هذا مشاع، يعني هل النصف تقول من السرة وفوق ولا من السرة وتحت، فنصف شاع في جميع يده، وكذلك ثلثك ربعك. فرق بين التعيين أن تقول رأسك حر، ما يدخل في هذا اللفظ اليد ولا الرجل، لكن الحكم واحد على الراجح، أنك إذا أعتقت بعض العبد سواء كان على سبيل التعيين أو على سبيل الشيوع فإن العتق يسري إلى جميعه. لو قلت له يدك حر إذن هو حر ليجله، أفسدته على نفسك. لو قلت نصفك حر صار يعني حرا كاملا غصبا عنك. أيها المتكلم يا مالك العبد، ما يقول لا أنا ما أردت إلا النصف، نقول له نحن نعلم أنك ما أردت إلا النصف أو جئت تقول يد، هذا يسري. حكم الشرع على أن عتق بعض العبد يسري في كله، هذا إذا كان المالك واحدا. إذا كان العبد مملوكا لاثنين فحينئذ أنت يا من تملك النصف إذا قلت للعبد نصيبي منك حر فإنك تلزم بدفع نصيب شريك. إن عجزت وكنت فقيرا لا تستطيع، هذا هو البعض الذي سيبقى نصفه حر نصفه عبد. فحينئذ الشاهد الآن من القياس في هذا الموضع المقطوع فيه ابن في الفارق، لو أن عندك عبد ذكر وأمة أنثى، قلت للعبد رأسك حر وقلت للجارية رأسك حر، قالوا أما العبد فالنص ورد فيه، النص ورد في العبد من أعتق شركا له في عبد يعني الذكر، فحينئذ يسري تسري الحرية فيه. طيب والأنثى؟ قلنا والأنثى مثل مقطوع فيه مثل الفارق. الذكورة والأنوثة هنا لا أثر لها، الذكورة والأنوثة هنا ليس لها أثر. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الحكم الشرعي في هذا، عندك عبد ذكر بعته، والعبد هذا عنده ساعة، عنده جوال، عنده جنبية، عنده مسدس، عنده أشياء يعني ثمينة، فإذا بعته فجميع هذه الأشياء التي عليه لك أيها البائع ما تسلمه إلا بما يستر عورته للمشتري، إلا أن يشترط المشتري ويقول أنا أريد شراء هذا العبد بما عليه، بما عليه أو بما نعم. طيب الحكم في هذا واضح. طيب لو بعت أمة، فهل نقول من باع أمة لها مال فمالها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولا نقول النص إنما ورد في العبد؟ هذا مما يذكر أنه مقطوع فيه بنفي الفارق، مقطوع فيه بنفي الفارق. ولذلك قال القسم الثاني أي من القياس من الإلحاق القطعي يقول أن يستوي، إيش يستوي ما هما؟ الأصل والفرق. أن يستوي قال أن يستوي كسراية العبد في العبد والأمة مثله، واضح سراية العبد في العبد. يعني أعتقد بعض العبد قلت لعبدك نصفك حر يدك حر رجلك حر، تسري الحرية إلى جميعه ويكون حرا، يكون حرا كله. وكذلك أيضا الأمة مع أن النص ورد في العبد. قال رحمه الله وموت الحيوان في السم والزيت مثله، إذا مات الحيوان في السم فإنه يلقى وما حوله. طيب لو لم يمت في سم لكنه مات في زيت، الجواب أنه مثله، هما سواء كان السم جامدا أو كان مائعا، لو أثر عليه فتغير السم فيتنجس. فطالما أن هذا الحيوان له نفس مسائلة كالفأر والقط، إذا لم يتنجس لكثرته فنلقي هذا وما حوله، نلقي هذا وما حوله. طيب على كل حال هو يقول موت الحيوان في السم والزيت مثله، يعني أنه مقطوع في إذن في الفارق، لا فرق بين السم والزيت، جانبه وما يعرف. قال وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق، يعني الفارق هذا ليس له أثر، كون هذه أنثى في العبيد وهذا ذكر، كون هذا سمن وهذا زيت، ما في فرق، لا فرق بين هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ولا أثر له، يعني يقول طريق الإلحاق الآن سينقسم إلى قسمين، إما أن يقال الفرق بينهما الذكور أو الأنوثة وليس له أثر، الفرق بينهما أن هذا يسمى زيتا وهذا يسمى سمنا ولا أثر له، هذا معنى قوله وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ولا أثر له، هذا النوع الأول، هذا النوع الأول من طريق الإلحاق، يعني فيه يعني وجهان، الأول هذا. قال أو يبين الجامع وجوده في الفرق وهو المتفق على تسميته قياسا. طيب إذن النوع الثاني من المقطوع به يمكن أن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يقطع فيه بنفي الفارق، ما يقطع فيه بنفي الفارق، والقسم وهو قسمان، يعني هذا الأول ويقال لا فرق، يقال بينهما كذا وكذا ولا أثر لهم، لا يؤثر هذا الفرق، إنما هو بالتسمية، هذا اسمه ذكر وهذه أنثى، هذا اسمه زيت وهذا سمن. الثاني قال أو يبين الجامع وجوده في الفرق، يعني أن يبين الجامع، من هو الجامع؟ القايس الذي يقيس، تبين الجامع بين الأصل والفرع وهو العلة، أنت يا من تلحق الفرع بالأصل تبين ما الذي جمع بينهما. قال أو يبين الجامع وجوده في الفرع وهو المتفق على تسميته قياسا، يقول هذا النوع من القياس متفق على أن اسمه قياس، تلحق فرعا بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، علة الأصل موجودة في الفرع، ويعني الذي يمثل به الأصوليون ويذهبون ويرجعون إليه هو الإسكار في الخمر يلحق به النبيذ لوجود العلة، فهذا النوع متفق على أنه قياس، متفق على تسميته قياس. قال أو يبين الجامع وجوده في الفرع وهو المتفق على تسميته قياسا. قال وفيما قبله خلاف، فيما قبله خلاف من أي ناحية يا أخي محمد؟ كأنك يعني استذكرت ما سمعت، استذكرت ما سمعت ولا يعني نغرب، أنا أظن أنك استذكرت ما سمعت يعني ألحقتها. أنا بطل كلام المبنى هذا الشيء صدر، هو هذا الشيء هي المشكلة. طب هو كذا يعني الأول كما سبق، يعني الجمهور يسمونه في الباب الأول يسمون هذا مفهوم واضح، والثاني يقولون هذا يعني مما يقطع فيه بنفي الفرق فحكمهما واحد، لكن هل يسمى قياس؟ محل خلاف، هناك من يقول نعم هو قياس، إيش هو؟ لا فرق بين هذا وهذا، هل القياس إلا أن تلحق فرعا بأصل؟ هل القياس إلا أن تقول هذا الفرع يأخذ حكم الأصل سواء كان أو لا، أو كان تقطع فيه بنفي الفرق، تقطع فيه بنفي الفرق، لكن هذا الذي هو تلحق الفرع بالأصل لا من أجل أنك تقطع بنفي الفارق، لأنه الآن يعني لو قال قائل يريد يعني شيئا يستقر به، يعني يقول لك النوع الأول والثاني ما يلزمك فيه ذكر العلة، يعني الذي يكون قياسا أولويا ما يلزمك أن تقول العلة كذا وكذا، تقول هذا يأخذ الحكم بالأولى، إذا كان لا يجوز التضحية بالعرجاء فالعورة أولى، مع أنك يمكن أن تؤلم تقول العيب الموجود في العمياء أشد من العيب الموجود في الأرض في العورة، الشرع إنما أمرك أن تضحي بسليمة غير معيبة، وعيب العمى أشد من عيب العورة. الذي هو مقطوع فيه بنفي الفارق كذلك ما يلزمك أن تقول العلة فيه كذا وكذا، تقول هما سواء، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ولا يلزمك أن تذكر العلة. لكن في ما تلحق به ما تلحق فرعه بأصله في الحكم بسبب العلة لا بد أن تبين ما هي، فتقول في الأصل العلة منصوص عليها، وأما الفرع فإنما استنبطناه، ثبتت بالاجتهاد، ثبتت بإجماع، ثبتت بالعرف، ثبتت بالشرع، المهم أن الأصل ما تكون العلة فيه ثابتة إلا شرعا، يعني بالنص أو الإجماع، والإجماع مستند إلى دليل، فعاد الأمر إلى الشرع. أي قال وفيما قبله خلاف، نحو السكر علة، يعني مع الاختصار الشديد هنا الذي يقرأ هكذا وقراءة سريعة يظن أن نحو السكر مما فيه خلاف، وكلمة هذه ما فيه خلاف يعني يعود بك إلى ما سبق ثم يأتي بالمثال. لو مثل، لو بدأ أولا ومثل ثم قال وفيما قبله خلاف لكان أوضح، لكن الأمر سهل، يعني هو الآن لما قال أو يبين الجامع وجوده في الفرع وهو متفق على تسميته قياسا نحو السكر علة التحريم وهو موجود في النبيذ وفيما قبله خلاف، الأمر يكون أوضح، أوضح من هذا. لكن لما جاء بقوله وفيما قبله خلاف ثم قال نحو السكر، سيظن البعض عند القراءة أن يعني نحو السكر أنه مما فيه الخلاف، لا، هذا الذي يعني فيه الحاق النبيذ بالخمر هذا متفق على تسميته قياسا، اتفق على تسميته قياسا. ما يذهب بهم بعض الناس يقول طيب الحنفية يخالفون في النبيذ، الكلام هنا ليس على حكم النبيذ، الكلام على أن هذا قياس، لأن متفق على تسمية هذا قياسا، لأن علة الأصل موجودة في الفرع، ما نتكلم على حكم النبيذ الآن. قال نحو السكر علة التحريم وهو موجود في النبيذ. قال وإثبات الأول بالشرع فقط، يعني هذا كذلك عن من أي الاختصار الشديد يعني قد يقع فيه يعني إشكال. معنى وإثبات الأول يعني المقدمة الأولى كون الخمر يعني محرم وعلته السكر ثابت، أي علة الأصل ثابتة بالشرع. لما قال وإثبات الأول بالشرع يعني إثبات علة الأول الذي هو السكر في الخمر ثابت بالشرع، ما يأتي يثبته يعني الإنسان يعني العقل نحو ذلك، مع أن هذا فيما يتعلق بالقياس الذي نص الشرع على علته، يعني ما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها. أما القياس الذي هو يعني الخفي الذي يكون القائس مستنبطا هو سيستنبط علة، هو يعني ما نص عليه الشرع ولا فيه إجماع سيستنبط، لكن هو يتكلم الآن على هذا القياس الذي نص الشرع على علته، فالأصل يكون منصوصا على علته من قبل الشرع. قال وإثبات الأول بالشرع فقط، أن ما نثبته لا بالعقل ولا بالعرف وإنما نثبته بالشرع، يعني إما نصا أو إجماعا، لأن الإجماع راجع إلى النص. طبعا هذا في القياس الجلي الذي نص الشرع على علته أو أجمع العلماء على علته، ما يرد على هذا القياس الخفي، لأن القياس الخفي من أين عرفنا أن هذه العلة؟ الاستنباط والإجتهاد، الشرع ما نص عليها. هل نص الشرع على أن علة الجريان ربا في البر هي الكيل أو الطعم أو الاقتياف أو الادخار؟ إنما هذا يعني ثبت بالاجتهاد، ولذلك اختلفت آراء المجتهدين في ذلك. طيب قال وإثبات الأولى المقدمة الأولى بالشرع فقط، إذ هي وضعه يعني من وضع الشرع، عندنا وضع ووضعية سهل يعني وضعية أي شرعية يعني موضوع من جهة الشرع. قال والثانية التي في الفرع، الثانية التي في الفرع قال بالعقل والعرف والشرع، يعني أن كون النبيذ مسكرا كيف عرفنا ذلك؟ إما بالعقل، نظرنا إليه فإذا هو يترنح يتخبط يهمل في كلامه أثر ذلك عليه، بالحس بالعقل عرفنا ذلك بالعادة، أو بالشرع كذلك، أو بالشرع، المهم أن الأول ليس إلا بالشرع. قال والثانية بالعقل والعرف والشرع، يعني إلا التي في الفرع يمكن أن يعني نعرفها أو نثبتها عن طريق العقل أو العرف أو الشرع، أما في الأصل فليس إلا عن طريق الشرع، ليس إلا عن طريق الشرع. طيب قال والمظنون ما عدا ذلك، يعني يقول هذا الآن قياس في النوع الثاني، لما قد ذكر في الضرب الأول ذكر أن الثاني منه مظنون، قال إن كان الفرق بما سبق. الثاني الآن يقول عندنا قياس يكون الفرق يلحقه بالأصل لأن القايس بين أن علة الأصل موجودة في الفرع، فحينئذ يقول هذا الآن قياس قطعا، هذا قياس يقين، هذا قياس مقطوع به، إذ ألحقت الفرع بالأصل بسبب اشتراكهما في العلة، علة الأصل ثابتة بالشرع، علة الفرع أثبتها وأنها موجودة، فحينئذ ألحقناه بالحكم. قال والمظنون ما عدا ذلك، المظنون مثل قياس الشبه، المظنون في هذا الباب مثل قياس الشبه، أن تلحق فرعا بالأصل فتقول بأنه يشبه فهذا مظنون خلاف هذا. ثم قال وترجع أدلة الشرع، هذا يتعلق بما سيأتي وهو درس مستقل إن شاء الله. يعني ما سبق واضح. طيب سبحانه وتعالى.